تحس بدفى العيون يا بي يا حنون. لما حدي بتكون بي عندي أحزان تهون حس بدفى العيون يا بي بتمنى حد تكون.